والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت. يقول الله جل وعلا قل، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لكفار قريش على سبيل التوبيخ والزجر والتقريع أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم بهمزتين والهمزة الثانية مخففة، هذه قراءة الجمهور، وقراءة أخرى الهمزة الثانية تقلب ياء ساكنة خفيفة أئنكم. وإن واللام للتوكيد، توكيد ماذا؟ تأكيد الإنكار، وإما للإشعار بأن كفرهم لا يصدق به عاقل، يصح أن يكون لتأكيد الإنكار عليهم منكرا جل وعلا عليهم كفرهم بالله الذي هذه صفته، ويصح أن يقال إن التأكيد لكفرهم لأن كفرهم لا يصدق به عاقل، كأن قائلا يقول لا يصح أن يكفروا بمن هذه صفته، فقيل له إن كفرهم محقق واقع، لأنه لا ينبغي أن يقع الكفر بمن هذه صفته وهذه قدرته. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، سجل عليهم جل وعلا صفتين ذميمتين، الأولى كفرهم إنكم لتكفرون، كفرهم بالله، الثانية جعلهم لله أضدادا ونظراء وشركاء، ولا يليق أن يجعل مع الله من يماثله، لأنه لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له. قل أئنكم لتكفرون بمن؟ بالذي خلق الأرض في يومين. هذه الأراضي العظيمة 7 أراضي وبهذا الشكل وهذه العظمة خلقها جل وعلا بيومين. وتجعلون له أندادا، يعني تجعلون له نظراء وأشباه تعالى الله. ذلك الذي خلق الأرض في يومين، ذلك رب العالمين، ذلك مبتدأ ورب العالمين خبره. ذلك رب العالمين الذي رب العالمين بنعمه، والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، فالإنس عالم والجن عالم والدواب عالم والطيور عالم والملائكة عالم، وهكذا مخلوقات الله. ذلك رب العالمين الذي رب العالمين بنعمه وفضله وعنايته وكفالته جل وعلا. وقال جل وعلا ذلك رب العالمين، لفت نظر لكفار قريش بأنكم كفرتم بربكم الذي رباكم وأنعم عليكم، ولم يقل جل وعلا في هذا الموطن بإلهكم، وإنما قال برب العالمين، لأن الرب الذي رب العالمين بنعمه، فهو لا يليق أن يكفر به، لأنه هو المنعم المتفضل جل وعلا. ثم بين جل وعلا من كمال قدرته فقال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. خلق الأرض في يومين، وجعل فيها رواسي التي هي الجبال من فوقها، وبارك فيها أي الأرض، وقدر فيها أقواتها أرزاقها وما فيها من الخيرات والنعم للعباد في 4 أيام، في تمام 4 أيام، يعني اليومين السابقين ومعهما يومان تتم جميعا 4 أيام. فالله جل وعلا في غير ما آية يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام، في 6 أيام. فالمراد في بقوله تعالى في 4 أيام سواء للسائلين أي يومين مع اليومين السابقين تكون 4. قال أهل اللغة مثل قول القائل خرجت من البصرة إلى بغداد في 10 أيام وإلى الكوفة في 15 يوما. خرجت من البصرة إلى بغداد في 10 أيام وإلى الكوفة في 15 يوما، يعني 10 أيام من بغداد إلى البصرة وخمسة أيام من البصرة إلى الكوفة، فيصبح الجميع كم؟ 15 يوما. وكذلك هنا خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ما هذه 6؟ خلق الأرض في 2 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 2 آخرين، يكون مجموعهما كم؟ 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2. فخلق الله جل وعلا الأرض في 2 كما ورد في الحديث في 2 الأحد والاثنين، وخلق ما على الأرض في 2 الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات وما فيهما في 2 الخميس والجمعة، وخلق الله آدم في آخر ساعة من ساعات الجمعة في 6 أيام. وجعل فيها رواسي من فوقها، المراد بالرواسي الجبال، لأن الله جل وعلا خلق الأرض على الماء فمادت. فورد عن كعب الأحبار أن الله جل وعلا قال لجبريل أمسكها، فمسك الأرض فجاءت الريح فغلبت جبريل، فقال يا ربي ما استطعت، فثبتها الله جل وعلا بهذه الجبال. والجبال أوتادا، يعني تثبت بها كما تثبت الخيمة بالأوتاد. ودليل على كمال عظمة الله جل وعلا هذه الأرض العظيمة، فتحركت فثبتها الله جل وعلا بالجبال، والكل في قبضة الله جل وعلا وفي تثبيته جل وعلا. وجعل الله الجبال مرتفعة لينتفع بها بأمور كثيرة، هي مثبتة في الأرض لأنها من أعلى الأرض إلى أسفلها، الجبل مثبت لها، وما ارتفع من الجبل لينتفع به الناس في أمور كثيرة وعلامات يستفيدون منها، علامات على الطرق ومرتفعات يستفيدون منها، وتنبت ما لا تنبته المنخفضات، وفيها مصالح عظيمة. وجعل فيها رواسي من فوقها لترى وتشاهد، وإلا ممكن أن تكون على مستوى الأرض ومثبتة للأرض، لكن الله جل وعلا رفعها لترى ولتدل على كمال قدرة الله جل وعلا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي الأرض، جعل فيها البركة. ولهذا قال كثير من العلماء أكثر مطالب الرزق في الزراعة، لأن الله جل وعلا جعل البركة في الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ما يقتاته الناس قدره الله جل وعلا في الأرض، فرزق العباد مودع في الأرض، مضمون من الله جل وعلا. خلافا لما يقوله من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول إن الناس بعد كذا وكذا سنة ستنفد الأرزاق وتصيب الناس مجاعة، هذا يقوله الكفار، والله جل وعلا تكفل بأرزاق العباد وأودعها في الأرض فهي كافية لهم بإذنه تعالى. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ما يحتاجه الناس مقدر بأنه كافي لا ينقص عما يحتاجه الناس بإذنه تعالى. في كم مجموعة هذه؟ في 4 أيام، في 4 أيام. والله جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأراضين ومن فيهن بقوله جل وعلا للشيء كن فيكون، ولكنه جل وعلا ليعلم العباد. وقالوا خلق الأرض في 4 أيام بما فيها، وخلق السماوات على عظمتها في 2 يوم، ولم يقل في خلق السماوات سواء، وإنما قالها في خلق الأرض، كأن خلق السماوات لم يستغرق 2 يوم كاملين، كما ورد أنه بقي 3 ساعات من يوم الجمعة خلق الله جل وعلا فيهما ما خلق من غير ما في السماوات. ليعلم جل وعلا العباد، وما اعتادوه وما عرفوه من أنه يهتم بالقاعدة أكثر مما يهتم بالسقف، وأنه يحتاج إلى جهد وعناية في القاعدة أكثر مما يحتاج إلى ما هو أعلى، لأن الحمل والثقل على القاعدة. فجعل الله جل وعلا خلق الأرض وما فيها في 4 أيام، وخلق السماوات مع ما فيها من السكان والأملاك والمخلوقات العظيمة في 2 يوم. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء، يعني مستوية لا زيادة ولا نقص، للسائلين لمن يسأل عن ذلك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الدخان معروف وما تصاعد من لهب النار، يقال له دخان، وهذا يكون إما من النار أو من بخار الماء. وكانت السماء قبل خلقها من بخار الماء، فخلق الله جل وعلا من بخار الماء هذه السماوات العظيمة 7. ثم استوى، يعني قصد، ثم استوى قصد وعمد إلى السماء وهذا الاستواء يختلف عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى لأن استواء الله جل وعلا على العرش صفة فعلية لله جل وعلا وهو جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه وأما الاستواء هنا فهو القصد ثم استوى إلى السماء يعني قصد واتجه وأراد الله جل وعلا بإرادته خلق السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها استجيبا لأمري استجيبا لما يراد منكما طوعا طائعتين فإن لم تستجيبا طائعتين استجبتما كارهتين طوعا أو كرها لا بد من الاستجابة لأمر الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قد يقول قائل هذه الآية الكريمة دلت على أن الله جل وعلا خلق الأرض في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين قالوا ثم تقتضي الترتيب والترتيب والتراخي أول الأرض ثم بعد ذلك السماء ولكن جاء في سورة النازعات قوله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها بعد خلق السماوات والأرض قال جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها فقال بعد ذلك قال العلماء خلق الأرض قبل خلق السماء كما ثبت في الآية وفي الأحاديث ثم خلق السماء ثم دحى الأرض لأن الخلق خلق الأرض أولا ودحوها دكها ومواساتها واستواؤها كان بعد خلق السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يعني استجبنا لأمر الله جل وعلا ولا تستطيع الأرض ولا السماء ولا أحد ممن هو تحت قبضة الله جل وعلا وفي يده إلا الاستجابة طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يعني استجبنا لأمرك يا ربنا بما أردت منا طائعين مختارين غير كارهتين قالتا والله جل وعلا خاطب الأرض قال بعض العلماء هذه المخاطبة أهي الله جل وعلا خاطب الأرض ثم الأرض والسماء استجابت فهل هي تنطق؟ نقول نعم إن الله جل وعلا على كل شيء قدير فهو قادر على إنطاق ما يريد إنطاقه جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يقال إن الأرض لا تتكلم وكيف تكلمت الأرض؟ ألم يحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه ثم توقف عن ذلك وخطب على المنبر فحن الجذع وسمع الصحابة رضي الله عنهم حنين الجذع للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جذع يابس قال بعض العلماء أنهما استجابتا لأمر الله جل وعلا ولم يكن هناك نطق، ولكن قول الجمهور أولى بأن الله جل وعلا قادر على أن يخلق فيهما الكلام فتكلمتا. وقال بعض المفسرين ما تكلم من الأرض هو ما كان بمكان الكعبة شرفها الله، ولهذا عظم الله ذلك هذا المكان. وما تكلم من السماء هو ما كان بحذاء الكعبة، وعظمه الله جل وعلا، فما كان بحذاء الكعبة من السماء فهو البيت المعمور، وهو مكرم محترم في منطقة السماء، ومكان الكعبة كرمه الله جل وعلا في الأرض. قالتا أتينا، يعني استجبنا لما أردت منا يا الله، طائعين فقضاهن. هذا تفسير وتفسير وتفصيل لكون السماء لتكوين السماء المجمل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هو هذا التكوين؟ قال الله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات في يومين. خلق السماوات وما فيها في يومين، ولم يقل جل وعلا هنا سواء للسائلين، قالوا لأنه بقي من يوم الجمعة سويعات خلق الله فيها ما شاء غير خلق السماوات وما فيها. في يومين هما على ما ورد في الحديث يوم الخميس والجمعة، وفرغ منها جل وعلا في آخر ساعة منه، وفيها في آخر ساعة من يوم الجمعة خلق آدم. قال الإمام المحلي رحمه الله ولذلك لم يقل هنا سواء، ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والمعنى أنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وشمس لكان بمقدار ستة أيام. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأيام عرفت بعد خلق الأفلاك، بعد خلق السماوات والأرض، وكيف قال جل وعلا خلقها في ستة أيام ولم يكن في ذلك الوقت أيام، لأن الوقت واحد. قيل والله أعلم بمقدار ستة أيام أو على فترات، كل فترة تقدر بيوم بمقدار ست فترات، أو بستة أيام، وهذه الأيام بقدر أيام الدنيا 6000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فالله أعلم بذلك. ودلت الآيات على كمال قدرة الله جل وعلا. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ما أراده جل وعلا فيها من المخلوقات ومن الملائكة ومن الأفلاك الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. جمل الله جل وعلا السماء الدنيا بمصابيح التي هي النجوم، بمثابة السرج في الأرض هي النجوم في السماء، بمصابيح وحفظا، يعني زين السماء بالمصابيح وزينها بما حفظها به من الشياطين. أو المصابيح، النجوم جعلها الله جل وعلا مصابيح، أو وجعلها حفظا لها ترجم بها الشياطين، كما ورد في الحديث خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، فمن قال فيها غير ذلك فقد ضل وافترى. فليس لها تصرف في الكون، وليس لها خلق ولا دخل في ذلك، وإنما هي لهذه الأمور الثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك أي هذا الخلق وهذا الإيجاد وهذا التكوين تقدير العزيز الذي عز فغلب كل شيء جل وعلا بعزته، العليم بأحوال عباده وبما كان وبما سيكون وبما هو كائن جل وعلا، فلا تخفى عليه خافية، فهو جل وعلا العزيز العليم، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وصفات الباري جل وعلا تليق به ويجب إثباتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له. تعطيل وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.